نور من القرآن. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى أهمية الاجتماع على دعوة الحق وإقامة الدين، حيث يذكر اتفاق دعوة أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، على إقامة دين الله تعالى وهو الإسلام، الذي هو توحيد الله سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، بغض النظر عن الشرائع التي تنظم حياة الناس، حيث إن لكل نبي شريعة، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وبعد أن أمرنا الله تعالى بإقامة الدين، نهانا عن التفرق فيه، وهذا يبين لنا أن من أصول الدين المحافظة على الجماعة والبعد عن الفرقة. فهذا الأمر العظيم الذي شرعه الله جل وعلا لنا ووصى به أولي العزم من الرسل، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، قد عظم على المشركين مع دعواهم بأنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه يختار لتوحيده والإيمان به من يشاء من عباده، ويوفق للاستقامة على دينه من يرجع إلى طاعته. ثم يبين جل وعلا أن أتباع الأمم السابقة لم يتفرقوا عن جهل بدينهم وما يجب عليهم من الاجتماع عليه، وإنما تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وحسدا واتباعا لأهوائهم المنحرفة. ولقد كانوا مستحقين للعقوبة العاجلة من الله تعالى، ولكنه جل وعلا قضى بتأخير عذابهم إلى أجل محدد، وهو يوم القيامة، ولولا ذلك لأخذ الكافرين منهم بعذاب عاجل. فلا يغتروا بإمهال الله إياهم، وليعلموا أن هذا الإمهال يعني مضاعفة العقاب يوم القيامة، وأنهم لو أخذوا في الدنيا بجرائمهم لكان ذلك تخفيفا عليهم في الحساب والعذاب يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.